يعني حسب المسؤول عنه، حسب المسؤول عنه. يعني إذا كان السؤال عن رؤية كيفية الإحياء والخلق فهذا يعني طلب المجهول، يكون من باب طلب المجهول. وإذا كان يعني رؤية أثر قدرة الله سبحانه وتعالى من دون قيد أنه كيف بدء الإحياء، فهذا الإطمئنان، يعني لتحصيل قوة زائدة وطمأنينة زائدة على الكيفية الحاصلة، ليس من باب طلب المجهول. لأن سيدنا إبراهيم وسائر الأنبياء يعني يعرفون أن الله سبحانه وتعالى، ويعلمون ذلك علما أنه قادر على كل شيء حسب المسؤول عنه، والله أعلم. هذا بالشمسية. أهلا وعليكم السلام. إيش بيقول في الشمسية؟ المسألة ليست في الشمسية فقط للتأديه. هنا وصلتم إلى هذا الموضع؟ جيد. طيب نبدأ الآن إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا منهم واهدنا بهديهم، اللهم آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم لما نقلت الفلسفة إلى العربية، ثم لما هنا وصلنا، ثم لما نقلت الفلسفة إلى العربية، يعني بعد أن وضح كيف بدأ الحاجة إلى تدوين هذه العلوم الثلاثة، ومنها علم الكلام من عهد الصحابة والتابعين إلى عهد متقدمي العلماء، ثم نشأت الفرق الإسلامية فصار هناك مناظرات ومباحثات وردود لبيان الوجه الحق والقول الصحيح في فهم هذا الدين. هذه المرحلة يسميها العلماء بكلام المتقدمين أو طريقة المتقدمين، طريقة المتقدمين في علم الكلام وفي كل العلوم على الإطلاق، في كل العلوم، يعني الفقهاء، الأصوليون، كل هذه العلوم في يقسمونها إلى مرحلتين أو أكثر من هذه، يعني أحيانا متقدمين ومتأخرين، كل العلوم تنقسم إلى هذه المراحل. وهذه القسمة هي قسمة اعتبارية وليست قسمة حقيقية، يعني هي قسمة باعتبار لحاض أمر ما ليس ناشئا عن جوهر العلم، وإنما هو من مما يعرض له تبعا لزمان أو مكان أو ظرف أو نحو ذلك. فتنشأ القسمة هذه العلوم بلحاض هذا الاعتبار. فإذا قلنا إن هذه القسمة إنما تكون بلحاظ هذا الاعتبار أو نحوه، يعني إذن هي ليست قسمة حقيقية تنصب على جوهر العلم. إذن جوهر العلم عند المتقدمين هو عين جوهر هذا العلم وحقيقته عند المتأخرين، لكن الاختلاف يكون بنحو من العرضيات، يعني بنحو من الأمور والمسائل أو الطرق والكيفيات التي تطرأ على هذا العلم في زمان دون زمان وفي مكان دون مكان وهكذا. واضح إن شاء الله. تقريبا أي عصر هذا هو يعد المتقدمين والمتأخرين؟ يعني تستطيع أن تقول بالنسبة لعلم الكلام يعني أكثر الناس يقولون إن الإمام الغزالي، وليس هناك حدودا يعني محدودة بالتحديد زمن، كل هذا الأمر تقريبي. الإمام الغزالي من أواخر مرحلة المتقدمين وبداية مرحلة المتأخرين، الإمام الغزالي. وبعضهم يقولون الجويني، شوفت كيف يعني، لكن الجويني أقرب إلى المتقدمين منه إلى المتأخرين، الغزالي صار أقرب إلى المتأخرين منه إلى المتقدمين. فنستطيع أن نقول هذه المرحلة، هذا الزمان هو يعني بداية فعلا نشوء طريقة جديدة، إضافات جديدة، سلوك منهجية وطرق مسائل يعني تبحث بطرق أيضا جديدة، وإعادة تنقيح ما بحثه الأوائل أيضا. وهكذا الذي نريد أن نقوله أن القسمة إلى المتقدمين والمتأخرين هي بلحاظ هذه الأمور العارضة التي هي ليست أمورا جوهرية في حقيقة هذا العلم، وهذا أمر مهم جدا جدا. ويوضح هذا الأمر هذا الشرح وهذا السرد الذي شرعنا فيه بناء على كلام الإمام التفتزاني، حتى نستطيع أن نقول جوهر وحقيقة هذا العلم هو نفسه الذي كان عند الصحابة والتابعين، بل هو نفسه الموجود في القرآن والسنة، هو نفس هذه الحقيقة من حيث ما هي حقيقة وجوهر علم، ويعني بغض النظر عن نظم العلم وترتيب العلم وطريقة التعبير عن العلم، هذه كلها ليست من جوهر العلم. يعني يمكن أن يعبر عن العلم بطرق استقرائية، بطرق توضيحية، بلغات مختلفة، بوسائل شتى من الترتيب مثلا، لكن العلم يحدد بماذا؟ يحدد بموضوعه ومسائله، صحيح ولا لا؟ وبمبادئه. هذا هو يعني ما يتميز به علم عن علم. فهذا هو الذي نريده بجوهر العلم وحقيقة العلم. حقيقة العلم واحدة، لكن الذي صار يحصل هو أن الأمور التي يعني تطرأ على العلم مما يعرض له في زمان دون زمان كما قلنا، أو مكان أو حال دون حال، يختلف من وقت إلى آخر. فإذا وصلنا إلى طريقة المتقدمين، وهي التي يعني شرعنا بها أو وضحنا مع بعض معالمها سابقا. أهم هذه المعالم أن معظم الخلافيات كما قال الإمام التفتزاني كان مع الفرق الإسلامية وعلى رأسهم المعتزلة. لم يكن المسلمون بعد قد انخرطوا في البحث مع الفلاسفة على نحو يعني عميق، أو على نحو مقعد، أو على نحو مستمر، كما حصل مع المتأخرين. هذا لا يعني أن الأئمة من المتقدمين لم يبحثوا مع آراء الفلاسفة أو مع آراء المخالفين للدين، بل بحثوا، ولكن هذا اللون، هذا السمة لم تكن ظاهرة تمام الظهور مثل ما ظهرت مع المتأخرين، مثل ما ظهرت عند المتأخرين. لذلك قال ثم، يعني مضت فترة، كلمة ثم هنا تشير إلى مضي فترة بين انتهاء ما انتهى إليه الإمام الأشعري من الرد على أستاذه ووجود تابعين له وطلاب وتلامذة يسلكون طريقته، مشوا على هذا زمانا معينا. لاحظ كيف هذا معنى كلمة ثم، ثم يعني انقضى الأمر على هذا النحو الذي سلكه الإمام الأشعري رحمه الله وطلابه وأتباع مدرسته. قال ثم حصل أمر، ماذا؟ أمر صار له يعني صار له تأثير عظيم، تأثير يعني خطير في سيرورة هذا العلم وفي تطور معالم هذا العلم. يعني معالم يعني مسائله، طريقته، منهجيته، لا حقيقته. ما هو هذا الأمر؟ هو عبر عنه قال ثم لما نقلت الفلسفة إلى العربية. هي رقم واحد، لاحظ كيف. نعم، كان موجودا، كان سنبينه إن شاء الله بتفصيل. كان موجودا من قبل ذلك، لكن لما نقلت يعني تم نقلها، هي معنى نقلت، مش ابتدأ نقلها. نقلت زي فعل ماضي تام، مظبوط ولا؟ يعني يعبر عن حدث تام في الماضي. فبدء النقل للفلسفة حصل قبل ذلك، لكن تمام النقل وظهور معالم الفلسفة الوافدة يعني من فلسفات يونانية ومشرقية وهندية ونحو ذلك فعلا لم يتم إلا بعد ذلك، فعلا لم يتم إلا بعد ذلك. هي بدأ تمام الفلسفة على يد الفارابي كما تعلمون، والفارابي كان في القرن الرابع وعلى يد ابن سينا، صحيح ولا لا؟ فهذا كان بعد الإمام الأشعري، هذا التمام الذي عبر عنه بأنه لما نقلت يعني تم نقل الفلسفة اليونانية وتم ظهور مسائلها ورتبت وصارت مدارس وصار لها مشايخ وصار لها أتباع، وعلى هذا النحو يعني لم يكن مجرد الكندي من هنا أو متى ابن يونس أو يونس ابن متى أو فلان أو يوحنا أو إلى آخره هنا وهناك ولهم تلميذ أو تلميذان ثم ينقطع الأمر، لا، صار الأمر على نحو أقعد من هذا، من هذه الصورة. هذا هو معنى ثم لما نقلت. وضحت كيف المسألة؟ لما نقلت يعني ليس لما ابتدأ بنقل الفلسفة، لا، لما تم نقل الفلسفة وظهرت هيئتها وصورتها على النحو الذي وضحناه. قال ثم لما نقلت الفلسفة، إذن لاحظوا كل كلمة من كلمات التفتزاني فيها إشارات، ثم مع أنها حرفان مظبوط أو ثالث حروف، طيب ماشي ثالث حروف ونص يا سيدي مش مشكلة، ثالث حروف شوف دلت على ماذا؟ على فترة طويلة، فترة طويلة من بعد قيام الإمام الأشعري بالرد على من رد عليه وتأصيل هذه المدرسة وشيوع هؤلاء التابعين والدارسين والطلاب ونحو ذلك، استمر هذا زمانا، نحن قدرناه بنحو 200 سنة، نحو 200 سنة أو يكاد يعني قريب من 200 سنة، تمام؟ قال لما نقلت، لما نقلت، لو بدك تتكلم عن كلمة نقلت ستشرع في بيان من الذي نقل، في هناك مدارس، مدرسة أنطاكيا ومدرسة حوران ومدرسة شرقية وغربية وأساتذة هذه المدارس ومشايخهم وطلابهم، وكل مدرسة على ماذا كانت تركز، بعضها على الفلسفة وبعضها على المنطق وبعضها كانت تجمع وهكذا. نقلت يعني مبني للمجهول، المفروض أنه يصير هناك كلام طويل عن هذا الكلام وهو يعني ميسور يعني، لكن إن شاء الله يعني يتم يعني في مقام غير ذلك يعني غير هذا الذي نحن فيه، لكن الذي أريد أن يعني أنبه عليه هو أن هذه الكلمات يعني في الحقيقة تضمنت أو تشير بصيغتها وترتيبها وكل شيء فيها إلى معاني عظيمة جدا، إلى معاني كثيرة جدا يحسن بالدارس أن يتأملها يعني ينقب وراءها، صح ولا لا؟ أنت مبسوط ولا مش مبسوط على نعم أنا كاتب فيها هذه كلمة، كلمة نقلت لحالها مش على كلمة تفتز كاتب فيها بحث كامل اللي هي المدارس التي يعني صارت فيها الترجمة ومشايخ هؤلاء المدارس وكيف نقلوا علومهم ومن هم طلابهم، كاتب فيها بحث كامل هذه المسألة كلمة نقلت، شايف؟ وتمام النقل كما قلنا ينظر للفعل زي نتكلم عليه حسب إلى مادته وإلى إيش إلى صورته، صح ولا لا؟ النقل يعني كما قلنا نقلت يعني فعل ماضي مظبوط، يدل على تمام الفعل، إذن هذا معناه كما قلنا قبل قليل أن النقل هذا بدأ قبل ذلك ثم تم هذا النقل في فترة معينة، هذا التي يشير إليها الإمام التفتزاني. المهم بدناش نطول كثير في هذا الكلام. ثم لما نقلت، عرفنا إيش يعني لما نقلت، إذن ليست كلمة سهلة لما نقلت، يعني لابد أنه أي طالب، أي واحد منكم يعني طالب علم يبحث وراءها، كيف نقلت، من الذي نقلها، من هم أصحاب هذه المدارس، من لماذا نقلوها، لاحظ كيف، من كانوا يعني، هل كانوا مثلا وثنيين، هل كانوا مسيحيين، هل كانوا يهود، هذا كله يؤثر، من كان تلامذتهم، أكبر الناقلين وأكبر الفلاسفة بعد ذلك مثل الفارابي مثلا، من مشايخه، على من درس؟ ابن سينا. من مشايخه؟ على من درس؟ كيف تلقى هذه المسائل؟ لاحظ كيف استقرت؟ ما هي المدن التي كانت فيها يعني تدرس مثل هذه العلوم؟ أنطاكيا، في مدينة أنطاكيا كانت إحدى هذه المراكز. حوران كانت إحدى هذه المراكز والمدارس التي يعني اشتهرت بإيش؟ بالترجمة. كان فيها كثير من الناس الذين يعني يترجمون هذه الفلسفة. ثم بعد ذلك صار بعض وأساليب الترجمة، بعضهم كان يترجم ترجمة حرفية، وبعضهم كان يعني واعيا لما يترجم وفاهما ويترجم حاصل المعنى. مدارس اختلفت في طرق ترجمتها. لاحظ كيف كل هذا يعني تم البحث فيه من ضمن باحثين كثيرين غربيين وعرب في هذا الزمان وقبل هذا الزمان في الحقيقة. يعني المتقدمون كانوا متنبهين إلى هذا الأمر. لذلك تم في التاريخ الإسلامي إعادة ترجمة في كل فترة من الفترات. يعني كان مثلا يتم تناول كتب أرسطو وكتب أفلاطون أو كتب اليونان وتعاد ترجمتها مرة من الشرق ومرة من الغرب، أحيانا مثلا من الفارابي، أحيانا من يونس بن متى، من متى ابن يونس، من ابن رشد، بعد ذلك بقرون. لاحظ كيف المسألة. ثم بعد ذلك أهل فارس كانوا يترجمون أيضا. ثم كل طائفة من هذه الطوائف وكل نحلة من هذه النحل كانت تهتم بترجمة يعني لون معين من ألوان الفلسفة. بعضهم كان يهتم بالترجمة المشائية، وبعضهم كان يهتم بالترجمة إيش؟ بترجمة الفلسفة الإشراقية. لاحظ كيف؟ الغنوصية التي تسمى بالفلسفة الغنوصية. وهكذا يعني هذه ألوان ومدارس وملل ونحل، يعني لابد أن نعرف يعني مثل هذه الأمور. لكن هذا طبعا لا يتم دفعة واحدة، يتم شيئا فشيئا. قال إذن ثم لما نقلت الفلسفة، ما هي الفلسفة؟ الفلسفة يعني باختصار سيأتي الكلام عليها لاحقا إن شاء الله عند الكلام على السفسطة، ولكنها يعني عبارة عن فن من الفنون، وبعضهم يسميه علما من العلوم، ينزع فيه الباحث إلى البحث عن الحق هكذا يقولون، أو البحث عن الحكمة. الحكمة يعني أعم من كلمة الحق، يعني الحكمة ما به تحكم الأمور، أعم من أن تكون يعني مطابقة للواقع، أن يكون لها واقع أو أن لا يكون لها واقع. لاحظ كيف؟ هي دعوة يعني فن من الفنون أو علم من العلوم يبحث فيه عن الحكمة. ما هي الحكمة؟ قد تكون الحكمة في التشبه بهذا العالم، قد تكون الحكمة يعني عند طائفة، قد تكون الحكمة ليس في التشبه بهذا العالم، لأن العالم قد يكون الفيلسوف الذي ينظر فيه يقول إنه هذا العالم ليس له نظام حتى نتشبه به أصلا، ليس له نظام أصلا، فتكون الحكمة في أمر آخر. مثلا هو إنشاء مفاهيم جديدة وآراء جديدة ونحو ذلك، وعدم الاعتراف بأي شيء ثابت، هذا نحو السفسطة الذي يسمى سفسطة، وغير ذلك من الاتجاهات والسلوكات وطرق الفهم عند الفلاسفة، عند الفلاسفة من المتقدمين والمتأخرين حتى هذا الزمان. ولن يزال هذا التنوع يعني حاصلا عندهم. لكن ميزة الفلسفة أنهم يزعمون أنهم لا يبدأون من مبادئ معينة، لا يلزمون أنفسهم بمبادئ معينة. كل واحد ينظر في هذا العالم، في هذا الوجود بنحو من النظر من دون أن يلتزم مبادئ معينة. وهذا هو أهم الفوارق بين الفلسفة وبين علم الكلام، بين الفلسفة وبين علم الكلام. علم الكلام يبحث في كل ما تبحث فيه الفلسفة، يبحث في كل المواضيع التي تبحث فيها الفلسفة وأكثر منها، من جهة من الجهات يبحث في أشياء لا تبحث فيها الفلسفة، كما أن الفلسفة ربما تبحث في أشياء لا يبحث فيها الكلام لأنه لا يهتم بها مثلا، لا تؤثر في جوهر غايته يعني. لكن الفارق بين الكلام والفلسفة أن الكلام، علم الكلام يعني، يسلم بمقدمات معينة هي القطعيات في الدين، القطعيات المعلوم من الدين بالضرورة. يعني يجب أن يكون المتكلم أو لا يكون الباحث في هذه الأمور متكلما إلا إذا سلم بهذه المقدمات، معنى التسليم ليس معناها أنه يأخذها من دون برهان، بل يبرهن عليها، يعني يجب عليه أن يسلم بها على سبيل البحث. يعني هي مسائل، يعني زي المسائل كما يقولون، هي المسائل في مسائل موضوعة، يعني مسلمات موضوعة في الفن، وفي مسلمات إيش يعني شائعة، مسلمات شائعة هذه التي لا تبرهن، والمسلمات الموضوعة هي التي تكون محل دراسة في علم أعلى. لكن لم يكن هناك علم أعلى من علم الكلام، فإن هذه المقدمات أيضا أو المسلمات أيضا يعاد إثباتها في نفس علم الكلام، فتصبح من ناحية أخرى، من جهة أخرى، مسألة مبحوثا عن دليلها، مسألة مبحوثا عن دليلها بعد أن إيش سلم بمجرد النسبة. لكن من نقض هذه القطعيات خرج من اسم المتكلم، خرج من مسمى علم الكلام يعني. وسيأتي أيضا فوارق أو زيادة يعني توضيح لهذا المعنى في الفرق بين الفلسفة وعلم الكلام. إذن قال: ثم لما نقلت الفلسفة إلى العربية، يعني لم تنقل فقط، قال: وخاض فيها الإسلاميون، خاض فيها الإسلاميون، يعني أهل الإسلام صاروا يخوضون فيها، لم تنقل وتوضع في على الأرف مثلا أو في المكتبات ولم يطلع عليها أحد، لا، بل خاض فيها الإسلاميون. لاحظ إيش يعني خاض فيها الإسلاميون، يعني هناك صار غزو فكري موجه من الفلسفة على دين الإسلام والمسلمين. لاحظ كيف المسألة محاولة لإقناع المسلمين بآراء الفلاسفة، هذا معنى خاض فيها الإسلاميون. لماذا يخوض فيها الإسلاميون؟ لشدة الحاجة إلى نقدها أو الكشف عنها، سواء إيجابا أو سلبا. متى يخوض الإنسان في الشيء؟ عندما يشعر بحاجة إلى الخوض. إذن هناك في دوافع معينة دفعت الإسلاميين إلى الخوض. وكلمة الإسلاميون هنا، كلمة الإسلاميين هنا أعم من أن تكون المسلمين، وأعم من أن تكون دالة على ماذا؟ على الفرق الإسلامية. الإسلاميون هم المنتسبون إلى الإسلام. لاحظ كيف أعم من أن يكونوا مجرد الفرق الإسلامية، لا، قد يدخل فيها الفرق الإسلامية وغير الفرق الإسلامية ممن يسمى بالفلاسفة، فلاسفة الإسلام. لاحظ كيف فلاسفة الإسلام، يعني الفلاسفة الذين كانوا في دولة الإسلام، مثل ابن سينا والفارابي والكندي وغيرهم كثيرون. لاحظ كيف المسألة. وخاض فيها الإسلاميون، قال: ثم لما نقلت الفلسفة إلى العربية وخاض فيها الإسلاميون، قال: حاولوا الرد على الفلاسفة فيما خالفوا فيه الشريعة. وطبعا هذا يكون بحسب ما يظهر لكل واحد من الإسلاميين أن هؤلاء الفلاسفة قد خالفوا فيه الشريعة، فتتفاوت كلمة الإسلاميين هنا. وإن كان يعني قد تكون ظاهرة نوعا من الظهور في المتكلمين عموما، لكن قد يندرج فيها غيرهم أيضا بحسب يعني عدم بعده أو عدم يعني مجافاته لقواطع الشريعة، والله سبحانه وتعالى أعلم. قال: وخاض فيها الإسلاميون، حاولوا الرد على الفلاسفة فيما خالفوا فيه الشريعة. لاحظ كيف دقة كلامه، حاولوا الرد، ما قال ردوا وانتهى الرد، حاولوا يعني بذلوا محاولات للرد، يعني بذلوا هناك جهودا، يعني قاموا ببعض الجهود للرد، ولم تزل هذه المحاولات حتى الآن يعني قائمة. حاولوا الرد وقدموا ما لديهم على الفلاسفة، لا في كل شيء، لا في كل ما يقول به الفلاسفة، بل فيما خالفوا فيه الشريعة، لأنه لا حاجة للرد على الفلاسفة فيما وافقوا فيه الشريعة. واحد بده يوافق الشريعة كله، أنا بدي أرد عليك، فيش بدك ترد عليه، لا، ترد عليه فيما يخالف فيه الشريعة، إما صراحة وإما إيش من التزاما أو ضمنا. لذلك الإمام الغزالي رحمه الله لما رد على الفلاسفة في تهافت الفلاسفة قسم المسائل إلى قسمين رئيسيين. قسم لا جدوى من الرد على الفلاسفة فيه، لأنه لا يضير الشريعة أن نرد عليهم أو نوافقهم. يعني هذا قد يكون صحيحا وقد لا يكون صحيحا، وحتى لو كان غير صحيح ليس له علاقة مباشرة بالشرعيات مثل الرياضيات والهندسيات وبعض الفلكيات. قال هذه ليست من مقاصد المتكلمين أن يتكلموا فيها، لأنها لا مدخل لها بصورة مباشرة ولا بصورة يعني ملحة، إلا بعض المبادئ منها القليلة مما تؤثر على أصول الشريعة. تمام. والقسم الآخر له مدخلية من علوم الفلاسفة، له مدخلية في مسائل الشرعيات، منها الإلهيات وبعض الطبيعيات، منها مبحث الإلهيات التي يبحث فيه الفلاسفة إثبات الواجب وصفاته وأفعاله ونحو ذلك، ويدخل في ذلك النبوات، وقلنا إيش، وبعض الطبيعيات، بعض نظرات الفلاسفة في الطبيعيات، يعني في هذا العالم هل هذا العالم قديم، هذه مسألة طبيعية، هل هذا العالم مثلا محتاج، هل هذا حادث، هل هو مثلا يمكن أن يفنى، هذه كلها مسائل طبيعية. لكن هذه المسائل تؤثر بوجه أو آخر في العقائد الدينية، لأن لو قلنا مثلا إن العالم قديم ونقول إن وقيل إن هذه مسألة فقط طبيعية لا علاقة لها بالعالم، لا علاقة لها بالعقائد، فهذا الزعم ليس صحيحا، لأن كون العالم قديم معناه أنه ليس له خالق. كيف يكون ليس له خالق ونحن نقول الله خالق كل شيء في الشريعة؟ يعني كان الله ولم يكن شيء غيره، كان الله قبل كل شيء مثلا. إذن هناك مخالفة لبعض بين بعض الدعاوى الفلسفية وبين إيش؟ بعض الأحكام الشرعية. عندما توجد مخالفات بين الأحكام الفلسفية والأحكام الشرعية، هنا تمس الحاجة، يعني تحصل الحاجة وتشتد الحاجة إلى إعادة البحث في إيش؟ في هذه الأحكام المخالفة للأحكام الشرعية. وهذه الأحكام تنقسم إلى قسمين أيضا، قسم أصلي لا يجوز لأي إنسان أن يعني يغض الطرف عنه، وقسم فرعي يعني يحتمل خطأهم يحتمل صوابهم، لكن لا نسلم لهم قطعيتهم، قطعية كلامهم. شوف كيف، لأنها لو سلمت لا ربما توصل بعد أو استعمل واستغل تسليمنا لكلامهم مثلا ووافقتنا لما يزعمون مع أنه ليس قطعيا في تشويه أو في الاستدلال على صواب كلامهم في غيره من المسائل، فلذلك نناقشهم فيها، إن كان كلامهم صحيحا سلمناه وإن كان غير صحيح قدعناه. إذن هذه هي القسمة التي قسم الإمام الغزالي رحمه الله تعالى في كتاب تهافت الفلاسفة علوم الفلاسفة إليه، ثم بعد ذلك شرع في الرد عليهم، وهذا مثال لما أشار إليه الإمام التفتازاني هنا، وحاولوا الرد. يعني الإمام الغزالي ليس أول من رد على الفلاسفة ولا أول من حاول الرد، لكن هو في الحقيقة من أقوى من رد ومن أشهر من رد على الفلاسفة، من أشهر من رد. ثم بعد ذلك صارت هناك مدارس بعده وعلماء نهجوا على نهجه وطريقته، وكانت من أقوى الضربات التي وجهت إلى الفلسفة. لكن ليس كما يقول كثير من الباحثين المعاصرين أن الفلسفة قد ماتت وهلكت بعد أن ضربها الغزالي، لا، هذه كانت بداية المعركة الشرسة وليست نهاية المعركة، كانت بداية معركة وليست نهاية معركة، لأنه هذا كان بداية قوة الفلسفة في المشرق، بداية قوة الفلسفة وليست نهاية قوة الفلسفة في المشرق. فلذلك بعد ذلك صار هناك نقاشات ومجادلات وردود كثيرة جدا امتدت حتى هذا الزمان أو قبل هذا الزمان، لأنه للأسف مش متكلمين في هذا الزمان، شايف، ولن تزال موجودة ما دام هناك فلسفة مخالفة للدين، ما دام هناك وما دام هناك دين وأناس يعقلون معالم وأحكام هذا الدين يحاولون الرد على هؤلاء المخالفين، هذا هو جوهر العلم، هذا هو جوهر وحقيقة علم الكلام كما قلنا. وأما طرقه من متأخرين ومتقدمين، وهؤلاء بحثوا في الطبيعيات وهؤلاء لم يبحثوا، لا، كل المتكلمين بحثوا في الطبيعيات أصلا، كل المتكلمين بحثوا في الفلسفيات، لكن كل واحد بطريقته. المعتزلة ما بحثوا في الطبيعيات، ما هو ثلاث أرباع كلامهم في الطبيعيات، التولد والعلل والطبائع والاعتمادات والحركة والسكون، كل هذا في الطبيعيات، لهم كتب كاملة في الطبيعيات، صحيح ولا لا؟ هذا يعني بالعكس كلام يمكن المتقدمين من المتكلمين في الطبيعيات أكثر من كلام المتأخرين في الطبيعيات. لاحظ كيف؟ لأن هناك صار في نوع من التخصص في الحقيقة في بحث الطبيعيات، فصار متأخر والمتكلمين يأخذون يعني يقتصرون على دراسة مسائل معينة مهمة جدا في علم الكلام. إذا نعم تفضل. هم الفلاسفة، إحنا عند لذلك قلنا الفلاسفة الإسلاميين الذين كانوا في دولة الإسلام، لاحظ كيف؟ فهم ردوا على الفلاسفة الإسلاميين سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين، يعني سواء. أيوه بارك الله فيك، هذا هو المقصود، إنه ردوا على الفلسفة مطلقا سواء كان القائل بها مسلما أو غير مسلم. ف يعني المقصود من الرد هو الفلسفة في حد ذاتها. بعض الفلسفات يتبناها بعض المسلمين، يعني الآن في هذا الزمان كثير من الفلسفات الإلحادية يتبناها بعض المسلمين، فلا يتبرأ من الإسلام، ولكن يقول أنا أقول بهذا وأزعم أنها ليست مناقضة للإسلام. فأنت لا ترد عليه من حيث أنه غير متبرئ للإسلام ومنتسب إليه، هذا شو دخلك فيه، لكن ترد عليه في دعواه أن هذا فلسفة صحيحة. وكذلك كان المتقدمون، وكذلك كان المتقدمون. يعني تأملوا في مثال مثلا إخوان الصفا، إخوان الصفا هؤلاء من الفلاسفة من المتفلسفة، جمعوا يعني أطياف الفلسفة كلها، الإشراقية والمشائية والكل حتى اللي مش فلسفة تكلموا فيه، وزعموا أن هناك اتفاقا وتوافقا تاما بين الحكمة وبين الدين، وشرعوا في محاولة للتأويل، تأويل الدين وتأويل بعض مقالات الفلسفة وتقديمها لأهل الإسلام ليقولوا إنه لا يوجد تناقض بين الفلسفة والإسلام. لاحظ كيف المسألة، المتكلمون لم يغضوا الطرف عنهم، بل نقدوهم وقاموا بالرد عليهم ولفت النظر إلى آرائهم. وهكذا النزاع لن يزال موجودا أيها الإخوة الأفاضل بين هؤلاء وهؤلاء ما دام الدين موجودا، ما دام هذا الدين موجودا لن يزال هذا النزاع موجودا، لأن هذه أصل تكليف المسلمين أصلا، يعني جزء من تكليف المسلمين. لن يزال هذا النزاع والمناضلة والدفاع عن الدين موجودا ما دام هذا الدين. إذا فرضنا أن الدين قد انمحى وانعدم وقتها الفلاسفة بيفرحوا، وإذا فرضنا أن الفلاسفة انمحوا وانعدم وقتها أهل الإسلام بيفرحوا، لكن هذان الحالان يعني لن يحدث واحد منهما إلا في آخر الزمن. لاحظ كيف، عند قيام القيامة، عند حيون الساعة. ما قبل ذلك نحن مكلفون بالرد والنظر والمجادلة والبحث وبيان الحق ونحو ذلك. واضح إن شاء الله، هذا هو جوهر علم الكلام الذي كنا نشير إليه. إذن قال: ثم لما نقلت الفلسفة إلى العربية وخاض فيها الإسلاميون حاولوا الرد على الفلاسفة فيما خالفوا فيه الشريعة. ممن أيضا رد على الفلاسفة بالإضافة إلى الغزالي؟ من؟ الشهرستاني، الإمام الشهرستاني له كتاب اسمه مصارعة الفلاسفة، مصارعة الفلاسفة. وممن رد على الفلاسفة أيضا الإمام الرازي، في كتب كثيرة جدا الإمام الرازي رد في معظم كتبه على الفلاسفة، بل إن شاء الله هناك يعني بعض المسائل الخاصة بالإمام الرازي سنتكلم عليها في وقتها بإذن الله، يعني ننتهي فرصة هيك ونحكي لكم قصة حلوة حتى تفرحوا، لأنه في قصص لابد من معرفتها، يوجد قصص ومعلومات تاريخية لابد من معرفتها حتى نعرف أن هذا العلم هل هو علم مات يعني قضى ومضى وانقضى وانتهى نحن نعيد إحياءه، أم إنه علم موجود ولا بد أن نعيد ممارسته وإعادة يعني إظهار أثره ومزاولته وإحياء، يعني هل هو مثلا نحن نعيد إحياء علم مات في القرن الرابع أو الخامس الهجري كما يتصور بعض الجهلة؟ لا طبعا ليس الأمر كذلك أبدا، وهؤلاء الذين يقولون ذلك من أبعد الناس عن العلوم أصلا، يعني لا يعيشون في هذا العالم أصلا، هم سبب يعني من مصائب، سبب يعني من جزء من مصائب هذه الأمة وجود مثل هؤلاء الناس الذين يعني يحسبون أن لا داعي إلى علم الكلام ولا داعي إلى الرد على الآخرين، وهذا نوع من الغباء والجهل. لاحظ كيف المسألة، وهذا الجهل هو سبب من مسائب من أسباب مصائب هذه الأمة، والله سبحانه وتعالى أعلم. قال إذن حاولوا الرد على وطبعا توجد ردود كثيرة بعد ذلك، يعني بعد الإمام الرازي في الخواجة زادة، قرأنا لكم قصة الخواجة زادة صح، وحياته كيف ولد الخواجة زادة وعلاء الدين الطوسي والدواني وغيرهم كثيرون ممن رد على الفلاسفة، والفلاسفة أيضا ردوا على هؤلاء المتكلمين، وسنتكلم على ذلك إن شاء الله. يعني ننتهز فرصة هيك ونحكي لكم قصة، بس لما يكون مزاجي أنا رايق شوية في هذا المسألة حتى نستحضر يعني بعض الأسماء والمعالم، لأنها مهمة جدا جدا. أنا عادة يعني بحكيها لبعض الإخوة في يعني مرحلة معينة حتى إيش، حتى يعني يعرفوا أين يعني يقبعون، أين محلهم، أين يقفون. لاحظ كيف المسألة. قال فيما خالفوا فيه الشريعة، فيما خالفوا فيه الشريعة فخلطوا. مين اللي خلط؟ الإسلاميون. إيش يعني خلطوا؟ أدخلوا من الخلط، أدخلوا فخلطوا بالكلام، يعني بالكلام السابق الذي كان على طريقة المتقدمين، خلطوا بالكلام كثيرا من الفلسفة، يعني كثيرا من مباحث الفلسفة. لماذا خلطوا بالكلام كثيرا من مباحث الفلسفة؟ لاحظ إيش قال، كثيرا، لم يقل كلا، كثيرا بحسب حاجة المتكلمين كما قلنا، لأن كثيرا أيضا من مباحث الفلسفة يعني المتكلم ليس بحاجة إلى بحثها، أو بعض مباحث الفلسفة، وكثير من مباحث الفلسفة المتكلم بحاجة إلى بحثها. طب لماذا المتكلم، نرى المتكلم قد خلط في كتب الكلام في هذه المرحلة المتأخرة، يعني لماذا خلط كثيرا من الفلسفة بمباحث الكلام؟ لماذا؟ قال ليتحققوا مقاصدها. إيش يعني ليتحققوا مقاصدها؟ ليعرفوا مقاصد الفلاسفة على وجه الحقيقة. ليتحققوا مقاصدها، يعني ليعرفوا على وجه الحق المقاصد الحقيقية الصحيحة التي يريد الفلاسفة الوصول إليها. يعني دراسة موضوعية، زي ما نحكي إيش، يدرسوها دراسة موضوعية بلهجة هالزمان التعبان. والله كلمة ليتحققوا مقاصدها أحلى. ليتحققوا مقاصدها. ليش قال مقاصدها؟ إشارة إلى اختلاف اتجاهات الفلسفة، زي ما قلنا في إشراقية ومشائية وأفلاطونية ومتأخرة ومتقدمة، مليون اتجاه ونحلة، وكل واحد له مقصد وله غاية وله هدف وله مبادئ ويعني معاني معينة. ليتحققوا مقاصدها. لماذا يتحققوا مقاصدها؟ حتى يعني ينبسطوا ويصيروا يعني يتكلموا مع الناس انه ها نحن صرنا نعرف الفلسفة مثلا، هذه وظيفة المتكلم؟ لا طبعا، 100% ليس كذلك. قال فيتمكنوا، ليتحققوا مقاصدها. شوف كيف دقة عباراته يا أبي، ليتحققوا مقاصدها فيتمكنوا، يعني سبب يعني فينتج عن ذلك التمكن، لأنه لا يمكن أن تتمكن من فيتمكنوا من إبطالها إلا بعد التحقق من مقاصدها. أما أن تشرع في الرد على الفلسفة من دون أن تعرف حقيقتها، كيف تتمكن من إبطالها؟ ستصبح إيش يعني عرضة لل يعني ضحكة للمتقدمين والمتأخرين. شايف واحد بده يرد على الفلسفة وهو لا يعرف ماذا يقول الفلاسفة. فلذلك شوف كيف يعني هذه في الحقيقة منهجية بحث عظيمة جدا. وأنا يعني قصدا يا إخوة، يعني لا لأني يعني فقط أرغب في الكلام، لا، لأنه هذه منهجية كلام، منهجية العلم، هذا الكلام وهذه المعاني التي نتكلم فيها هي منهجية المتكلمين. أي فكرة تنشأ في أي عصر من العصور، في أي زمن من الأزمان، من وظيفة المتكلمين أن يحققوا مقاصد هذا العلم أو هذا الفن مما يضاد أو يناقض الدين. مش كل شيء يعني شو دخلني أنا أروح أدرس مثلا بيتهوفن، مثلا سيمفونيات بيتهوفن مثلا، شو دخلني فيه؟ ماشي، هذا الفقيه بيحكي يا إما حرام أو حلال، وبعدين أصحاب المزاج يا إما بسمعوه أو بسمعوش، أنا شو دخلني كمتكلم يعني، صح ولا لا؟ أما واحد زي هيجل مثلا، هذا شغلتي، لازم يجب أن أعرف ما الذي يتكلم عليه هذا الزلمة، أما بيتهوفن خليه يعمل سيمفونيات زي ما بده، صح ولا لا؟ أنا كمتكلم ما إلي دخل فيه، كفقيه نحكي لهم يا إما صح أو خطأ، يا إما حرام أو حلال، ماشي الحال؟ كواعد بتصير تسب على الناس اللي إيش بيسمعوا له وتنهرهم وتبهدلهم واحد وهكذا، صح ولا لا؟ إذن ليتحققوا مقاصدها فيتمكنوا من إبطالها. إذن هذه وظيفة متكلم، يعني نحن نقول هذا الكلام لأنه يجب عليكم أيها الإخوة الأفاضل أن تتحققوا بهذه المعاني، بهذه المعاني، لأنه بعد فترة يجب عليكم أن تتعقبوا الآراء المعاصرة فتنظروا ماذا يخالف الدين مما لا يخالف الدين. فإذا وجدتم شيئا يخالف الدين مما له مدخلية بعلم الكلام ما له مدخلية بالفقه يوجد فقهاء يرد عليه، تمام؟ أما ما له مدخلية بعلم الكلام يجب عليك أن تعيد دراسته دراسة حقيقية لتتمكن منه لكي تشتغل بعد ذلك بالرد عليه، لأنه هذا جزء من وظيفتك، هذا جزء من وظيفتك كمتكلم، هذه جزء من المنهجية، منهج علم الكلام، ليتحققوا مقاصدها فيتمكنوا من إبطالها. وهلم جرة، يعني هلم يعني جرهم ذلك الشيء مرة بعد مرة وزمانا بعد زمان ودرجوا على ذلك المنهج، تمام؟ كلما تنشأ فكرة معينة مخالفة للإسلام يدرسونها ويحققون مقاصدها ويدرجونها مبحثا من مباحث علم الكلام ويريدون الردود عليها ونقضها، فصارت كتب علم الكلام تتضخم وتتكثر، لاحظ كيف، وتتوسع وتتخصص أكثر. وهلم جرى إلى أن أدرجوا فيه معظم الطبيعيات والإلهيات، معظم الطبيعيات والإلهيات، لأنهم رأوا أن كثيرا من مسائل الطبيعيات كما قلنا لها علاقة بالإلهيات ولها علاقة بالعقائد الدينية، وما ليس له علاقة قريبة له علاقة بعيدة، فصاروا يدرسون النفس كيف تتأثر، النفس هل هي بسيطة، الأفلاك هل هي مثلا قديمة، هل هي دائرية، هل هي إهليلجية، هل تتحرك، هل هي ساكنة، مع أن ظاهر الأمر لأول وهلة تقول شو ما هو دخل عالم التوحيد مثلا بأن الفلك يتحرك أو لا يتحرك، ما مدخلية عالم التوحيد أن يقول إن المادة التي يتألف منها القمر هي نفس المادة التي تتألف منها الأرض أو غير المادة، شو دخل علم التوحيد في هذا؟ القاصرون عن إدراك الحقائق يقولون إن هذا تكلف، إن هذا تكلف وهذا شروع في ما لا يعنيك، وإدخال يعني لمسائل معينة ليست من الدين في الدين، ويعني مبالغة في يعني اختراع المشقة على طلاب العلم وتصعيب وتعقيد ونحو ذلك. هذا الغافل عن حقائق الأمور يقول هذا الكلام، لأنه في الحقيقة يقرأ في مثلا المواقف أو المقاصد بيقول شو هالمسائل هذا، هو مش فاهم إشي أصلا، لاحظ كده لا يفهم لا لماذا تكلموا على الجوهر الفرد ولا على الحركة والسكون ولا شيء، ولا يعرف أن العالم كله حتى الآن يبحثون في هذه المسائل ويقيمون عليها نظراتهم في الكون وفي الطبيعة وفي الإلهيات وفي السياسة، حتى يقيمون نظراتهم على مثل هذه المسائل يا إخوان، كل شيء يقيمون نظراتهم. ونحن كثير منا للأسف المسلمين في هذا الزمان الصعب غافلون عن مقدار تأثير مثل هذه المسائل، لذلك يهملون البحث فيها ويتغافلون عن الباحث فيها. لاحظ كيف المسألة، هم يهملون وينفرون طلاب العلم منها، ثم إذا وجدوا واحدا يبحث تغافلوا عنه كأنه ليس موجودا، لأنهم لا يعرفون شيئا، ومن عرف شيئا يقول شو دخلني في القصة هذا أصلا، هي مسألة صعبة أصلا، صعب ولا لا؟ لذلك هي أصلا علم الكلام في الحقيقة لا يعني الذي يخوض فيه لا يعني لا بد أن يكون مطلعا على أمور كثيرة جدا، يعني علم الكلام صعب جدا يا إخوان، ليس سهلا، لأن قلنا علم الكلام ليس مجرد علم العقيدة، ليس مجرد أن تعلم ما هي العقائد، علم العقائد الأطفال يعرفونها، أي واحد في يوم يومين بإمكانك تعرفه في جلسة، يمكن أن تعرف علم التوحيد من أول إلى آخره في مسائل ضروريات من الدين، صح ولا لا؟ في جلسة يمكن أن تعرف الإنسان، تقول له قل كذا كذا كذا اعتقد بكذا وانتهى، أكثر من هيك ليس واجبا وجوب عين عليك، تمام؟ لكن علم الكلام هو شيء أكثر من ذلك، أزود من ذلك، يشتمل على ذلك وزيادة، يشتمل على ذلك وزيادة، لاحظ كيف المسألة. فيتمكنوا من إبطالها وهلم جرى إلى أن أدرجوا فيه معظم الطبيعيات والإلهيات التي يعني يبحث فيها المسائل الإلهية والطبيعية التي يبحث فيها من الفلاسفة، وخاضوا في الرياضيات حتى في الرياضيات خاضوا. لماذا؟ لأنهم رأوا أن لها بعض العلاقة في إيش؟ في إقامة البراهين والأدلة. مثلا خاضوا في الأبعاد، هل هي الأبعاد متناهية أم ليست متناهية؟ خاضوا في الأعداد، هل الأعداد حقيقية أم اعتبارية؟ مثلا خاضوا في التسلسل، خاضوا في مفاهيم رياضية. الذي لا يعرف حقيقة يعني تأثير هذه المقدمات يقول ما الداعي إلى الخوض في هذه المسائل، هذا يعني إلزام ما لا يلزم، زي المعري شايف يعني التزم قافية من 3 حروف أو 4 حروف أو 5 حروف وهو لا يلزم، كشاعر لا يلزم، صح ولا لا؟ فبيصير إيش إنك تقول هذا إلزام ما لا يلزم، لزوم ما لا يلزم. لا، هو يلزم، هو لا يلزم، لكن إدراك لزومه هذا يعني يدق عن نظر كثير من الناس، يدق عن نظر إيش كثير من الناس. قال والإلهيات، وخاضوا في الرياضيات حتى، شوف كلمة حتى لازم إيش نقف عندها، كل حروف الرب عند التفتزاني لازم الواو الفاء حتى كي لما كلها لازم نقف عندها، لأنه لا يضع شيء هيك عبثا. حتى لاحظ كيف المسألة لها بداية ولها نهاية، حتى كاد غايته، حتى كاد، حتى إيش كاد لا يتميز عن إيش الفلسفة، حتى كاد علم الكلام يعني لا يتميز عن الفلسفة لولا إيش لولا اشتماله. حتى كاد، ما قال حتى لم يعد يتميز، حتى كاد يعني لأول النظر تقول كل المسائل التي يبحث فيها الفلاسفة يبحث فيها المتكلمون. الله أكبر يا شيخ، إيه بتصير تحكي أنت صح؟ تقول الوجود بحثوا فيه، الطبيعيات بحثوا فيها، علم آليات النظر بحثوا فيه، إذا أنتم تبع للفلاسفة. لا، ما قال التفتزاني، ما قال حتى صاروا تابعين، كاد لا يتميزوا، كاد لا يتميز، لكن هو متميز في نفسه، هو نفسه متميز، لكن كاد لا يتميز عن الفلسفة لولا اشتماله على السمعيات. لذلك تلاحظون في كتب علم الكلام المفصلة، يعني مثلا لو فرضنا كتابا مثل هذا الكتاب، أكثر الكتاب أكثر من 90% منه في علم الكلام، يعني في الطبيعيات والنظر ولاحظ كيف المسألة، كل هذا القدر مثلا في يعني في مسائل مبادئ علم الكلام، في النفس والهيولة والصورة والمكان والزمان والحركة والجسم ونحو ذلك، وآخر شوية صفحات العقائد، آخر شوية صفحات العقائد فقط، هذا في كتب علم الكلام. يعني لو تفتحون يعني كتاب المواقف أو المقاصد هكذا ستجدون هذا الأمر، أكثر من 3/4 أو 4/5 الكتاب كله في المبادئ، في الطبيعيات والنفس والجسم والكذا، آخر شيء بيقول لك العقائد. لكنه عندما يأتي إلى علم التوحيد يشير إشارات فقط، لأنه كل هذه الأدلة وكل مقاصدها ومبادئها بحثها مفصلا فيما سبق، فيشير إشارات فقط. لكن الذي مثلا يأتي من دون أن يدرس كل هذه المباحث المقدمة الممهدة لدرس هذه الخلاصة، يريد أن يدرس هذه الخلاصة، طبعا لن يفهم ما الذي يريده العضد ولا السعد من مثل هذه الإشارات أو المختصرات، لن يفهم، يقول طب ما هو كان لازم يكتبوا لنا هذا، وشو دخلنا بهذا كله الكلام. لاحظ كيف المسألة، هذا طبعا نوع من القصور، نوع من القصور. أنت إذا تريد أن تدرس علم التوحيد وحده لعامة الناس أو لطلاب العلم المتوسطين، في كتب كثيرة، ما فيش داعي تيجي تأخذ لهم قسم العقيدة من علم من المواقف شايف وتيجي تدرسهم إياه، خذ لهم الجوهرة يا سيدي، خذ بدء الأمال اللامية مثلا أو النونية أو الكذا، درسهم إياها وريح حالك. أما ليش تورط حالك وتقول أنا بدي أخذ هذا وبعدين تصير تعترض والله لم يوفي البحث حقه، هذا أشار إشارة وكان المفروض يطول. طب ما هو يا أخي طول، بس أنت ما عرفت وين طول، هو بحث وتبحث في الحركة والمكان والزمان، بس أنت مش داري، زي اللي بيقولوا إيش اللي بدري بدري اللي ما بدري بيقول جف عدس هذا مثل عند الفلاحين اللي بدري بدري واللي ما بدري بيقول إيش جف عدس وهي بتكون راحت عليه. وين وصلنا؟ وخاضوا في الرياضيات حتى كاد لا يتميز عن الفلسفة لولا اشتماله على السمعيات. لكن أيضا من حذق أو دهاء الفلاسفة أن بعض الفلاسفة المتأخرين صاروا يودعون في كتب الفلسفة البحث في السمعيات أيضا، فراحت علينا وعليهم، صار الجميع لا يكاد لا يتميز واحد عن الآخر، وكل واحد يقول أنا أبحث في السمعيات، لكن هذا على طريقتي وهذا على طريقة فلان. أبدا، في بعض كتب الفلاسفة المتأخرين صاروا يبحثون في السمعيات، في الجنة والنار والأعراض، العذاب، العقاب، الثواب، يعني تجد حتى مباحث، لكن يؤولونها ويفسرونها على ما يعني يعتقدون. شوف كيف المسألة. إذن يبقى الفارق الأساس بين علم الكلام وبين الفلسفة ليس هو حقيقة في الموضوع الذي يدرس فيه ولا في المسائل المرحوثة في كل من العلمين أبدا. الفارق هو ماذا؟ أولا الموضوع، والأهم من الموضوع ماذا؟ الغاية. الغاية هي الفارقة الأهم، الفارق الأهم بين الكلام وبين من؟ بين ماذا؟ بين الفلسفة. قلنا العلم يتأسس من ماذا؟ من مبادئ وموضوع ومسائل، ويكون لكل علم غاية، مش هذه هي الأركان العلم؟ صحيح؟ علم الكلام يتميز عن الفلسفة من حيث المبادئ، بعض المبادئ يتميز فيها، يعني اللي سميناها الموضوعات، المسلمات إيش يسموها الوضعية أو التي توضع وضعا، يعني تحتاج إلى برهان، يعني ليست مسلمات بديهية، فهذه المتكلم يتلقاها عن الشريعة ثم يقيم البرهان عليها، يعني تكون مسألة مقصودا البحث عنها والاستدلال عليها في علم الكلام نفسه. من حيث الموضوع، يعني حسب تعريفات الموضوع وتعيين الموضوع عند المتكلمين، يحصل أحيانا اتفاق مع الفلسفة وأحيانا افتراق، يعني بعض الفلاسفة بعض المتكلمين يقولون علم الكلام موضوعه ماذا؟ الذات والصفات، يقولون موضوع علم الكلام الذات والصفات، الفلسفة لا يقولون موضوع علم الكلام الذات، موضوع الفلسفة الذات والصفات، يقولون الوجود مثلا. فيوجد هناك بناء على هذا يكون هناك فرق بين علم الكلام والفلسفة بالنظر للموضوع، تمام؟ لكن بعض المتكلمين يقولون علم الكلام هو الوجود المطلق، الوجود من حيث ما هو موجود أو الوجود من حيث ما يفضي إلى إثبات العقائد الدينية، فيشتركون في أصل الموضوع ويختلفون في إيش قيده، في جهته، قيد الموضوع وتوجيهه. الفلسفة في الموجود المطلق، تبحث في الموجود المطلق، تمام؟ بعض المتكلمين يقولون موضوع علم الكلام هو إيش؟ المعلوم، لكن لا المعلوم مطلقا، المعلوم من حيث يفضي إلى إثبات العقائد. فهذه الحيثية هي القيد التي يقيد بها الموضوع، هي وجه الفارق بين الفلسفة والكلام بعد اشتراكهم في المعلوم، في أصل المعلوم، تمام؟ لأن الفيلسوف لا يكون من هدفه إثبات العقائد الدينية، لأنه لو كان من أحد أهدافه ذلك بطل فلسفة، يعني خرج عن الفلسفة، وإن كان كثير من الفلاسفة يقولون ذلك ثم يدعون أنهم فلاسفة، لكن هو بحسب التعريف المفروض أنه ما يكون فلسفة. قد يكون هناك نحو إيش من الإفضاء، يعني خلينا نقول الاتفاق بين فيلسوف ما أو نوع من أنواع الفلسفة، يعني مذهب من مذاهب الفلسفة، تبحث في الوجود من حيث ما هو وجود، ثم تصل في نهاية الأمر إلى المطابقة والتطابق مع العقائد الدينية، هذا نحو من يعني إفضاء اتفاقي وليس إفضاء مقصودا. لاحظ كيف المسألة، يعني هم بحثوا في أصل الوجود، في أصل المعلوم، ثم نتيجة بحثهم أفضت بهم إلى إيش؟ إثبات نفس العقائد الدينية، يعني لما وصلوا إلى نهاية المطاف وخلاصة البحوث والأحكام، نظروا في الدين فوجدوا أنهم وصلوا إلى عين ما أثبته الدين. فصورة هذه الفلسفة هي أنها فلسفة إسلامية، لكن هي نفسها من حيث أن الفيلسوف لم يشترط على نفسه أن يثبت العقائد الدينية ليس متكلما، لا يقال عليه متكلم. ولذلك نقول بعض الفلاسفة أيضا قد يكونون إيش؟ محقين وليس كل الفلاسفة مبطلين، لأنه قد يكون بعض الفلاسفة يفضي بهم البحث إلى إثبات العقائد الدينية والموافقة مع أحكام الشريعة، فهؤلاء يعني هذا من توفيق الله سبحانه وتعالى ويعني صدقهم في البحث والتزامهم الشروط الصحيحة في النظر والفكر. قال وهذا هو كلام المتأخرين، وهذا هو كلام المتأخرين. واضح إن شاء الله؟ إذن هل تجدون فرقا يعني جوهريا بين كلام المتقدمين وكلام المتأخرين؟ جوهريا، إيش يعني جوهريا؟ قلنا جوهريا يعني يغير في جوهر العلم، لا فيما يعرض على العلم من مسائل. في جوهر العلم ما الذي يميز العلم؟ مبادئه، مبادئ العلم، موضوعه وغايته، هذا هو الذي يؤلف العلم. لاحظ كيف المسألة، وعن الموضوع تنشأ المسائل، المسائل قد تتكاثر وقد تقل وقد تكثر. لاحظ كيف المسألة، كعلم أصول الفقه مثلا، علم أصول الفقه له موضوع، له مبادئ، له إيش مسائل. الموضوع ثابت، يجب أن يكون ثابتا، المبادئ المفروض أنها تكون ثابتة، ما في يعني إلا إذا عزب عن الذهن شيء، لكن المفروض تكون ثابتة. المسائل قد تكثر في زمان وتقل في زمان، لكن كثرة علم، كثرة مسائل أصول الفقه في زمان المتأخرين مثلا لا يستلزم أن كتب الأصول عند المتقدمين ليست كتب أصول، لا هي كتب أصول، لأن كثرة المسائل مثلا كانت عند الإمام الشافعي مثلا 50 مسألة، وعند العضد وابن الحاجب أو جمع الجوامع 400 مسألة. هذه لوازم العلم، المسائل ليست هي عين العلم، وإن كان بعض العلماء يقولون العلم في الحقيقة هو عين المسائل، لكن حقيقة العلم هو الموضوع المبحوث عن أعراضه، ما يعرض عليه، هذا ما يعرض عليه قد يخفى وقد يظهر، إذا ظهر بتصير مسائل تتكاثر، إذا خفي بتكون مسائل أقل، وهكذا. واضح إن شاء الله؟ إذن السؤال هنا بعد أن عرفنا الفارق بين طريقة المتقدمين وطريقة المتأخرين في علم الكلام، هل ترون وجود فرق بين طريقة المتقدمين والمتأخرين في جوهر علم الكلام؟ يعني هل هناك علمان للكلام، يعني حقيقتان لعلم الكلام، واحدة عند المتقدمين واحدة عند المتأخرين؟ مش تحكوا هيك عشان ترضوني يعني، لا هو حقيقة فعلا هل تجدون فرقا؟ يعني أنا والله لا أجد فرقا يعني بصراحة، إذا واحد وجد احكي لي، أما يعني هل أنتم مقتنعين أنه فيش فرق في الحقيقة؟ شو رأيك؟ سيدر تعيد مسألة أنه اللوازم إما تظهر أو تخفى فتؤثر في كثرة المسائل، يعني مثلا ربما لم يبحث مثلا بعض المتقدمين في بعض المسائل، مثلا التولد، التوليد أو الاعتماد مثلا، ربما لم يبحثوا فيها، ربما أشاروا إليها إشارات، لكن يمكن أن لا يكونوا قد بحثوا فيها. المتأخرون قطعا بحثوا فيها فزادت مسألة في علم الكلام، المتقدمون لم يكونوا يلتفتون إليها ثم التفتوا إليها. مثلا النظر، حقيقة النظر عند المتقدمين النظر كان معروفا أن تنظر مثلا أو تتأمل، المتأخرون صاروا يضيفون إليها مسائل معينة، إنه ما هي العلاقة بين مثلا مقدمات والنتيجة، هذه مسألة لم تكن مطروقة مثلا عند المتقدمين. لاحظ كيف اللي بقوله، وهكذا على مثالها. الآن هل كثرة المسائل تؤثر في جوهر العلم، يعني تجعله علما آخر؟ يعني هذا هو محل السؤال، هل تؤثر في حقيقة العلم أم ماذا؟ وضح كيف زي أصول الفقه، أصول الفقه مثلا لو بحثت في كلام الشافعي في الرسالة لن تجد مسائل كثيرة قد بحثها الإمام الشافعي بصورة واضحة، يعني ما بحثها، لكن بحث بعض الأصول، أصول وبعض المسائل. لو قارنت الرسالة بين الرسالة وبين كتاب جمع الجوامع ستجد هناك فرق هائل، صح ولا لا؟ فهل نقول إن الأصول الفقه عند الشافعي ليست هي أصول الفقه عند جمع الجوامع، أم نقول إن مسائل علم الأصول كثرت والعلم واحد؟ نقول المسائل هيك الأقرب، هذا هو الأقرب، إلا عند من يقول إن العلم هو عين المسائل، بعض العلماء يقولون العلم هو عين المسائل، فإذا كثرت مسألة كثر العلم أو تغير العلم، وهذا طبعا غريب يعني، لكن بعض العلماء قالوا فيه. لكن التحقيق أن العلم ينظر إليه من حيث المسائل المرتبطة بمعنى واحد، يعني في موضوع واحد، المتعلقة بموضوع واحد، هذا هو العلم. وإلا صار علم النحو وعلم الأصول كلهن علم واحد، وهذا لا يقول به أحد. من قال أن العلم والمسائل كيف جمع هذه المسائل وجعلها علما معينا؟ لابد من موضوع لا بد من موضوع طبعا 100%. يرجع للقول الأول. لابد 100%. لذلك هذا يكاد يكون الأقرب وال يعني الأولى، مش يكاد يكون هو الأولى قبولا 100% يعني. فيعني وضحت إيش معنى إنه حتى لو كثرت المسائل في علم معين، هذا لا يستلزم أن نفس العلم وجوهره اختلف وتغير. لا، يعني مثلا الآن نبحث نحن في ماذا؟ مثلا في ما وراء الحداثة، مثلا مسألة المتقدمون ما كانوا يعني ما كان في عندهم شيء اسمه ما وراء الحداثة، صح ولا؟ فلسفة ما وراء الحداثة مثلا أو العلمانية، وإن كان لها معنى يعني معنى يعني اسم آخر عندهم، شايف؟ لكن خلينا نتكلم على يعني هذا هذه الصورة من ما وراء الحداثة. الآن لو أدرجنا نحن مسألة ما وراء الحداثة في علم الكلام، وقلنا هذا الفكر، هذه الفلسفة التي تقول المبدأ الأول الثاني الثالث هذه تخالف أصول الدين، وجعلناها مسألة في علم الكلام، هل معنى هذا إنه هذا علم كلام جديد، يعني إنه علم كلام جديد، أو إنه مسألة جديدة في علم الكلام؟ هو مسألة جديدة في علم الكلام. إذا قيل عليه أنه علم كلام جديد، فمن حيث جدة المسائل يعني تجدد المسائل فيه، لا من حيث تجدد العلم نفسه. العلم نفسه بجوهره وموضوعه وتعريفه ثابت واحد، ينطبق على الكتب المتقدمة والمتأخرة انطباقا واحدا، لكن كثرة المسائل هي التي تطرأ، ومن هنا قد يقال هذا جديد وهذا قديم، مثل الإمام الشافعي، علم الفقه واحد، مذهب جديد ومذهب قديم مثلا، أصول فقه قديمة أصول فقه جديدة، تمام، علم نحو قديم علم نحو جديد، يعني هو نفس العلم لكن طريقته وهيكليته مسائل، قد تطرأ بعض المسائل وهكذا، والله أعلم. واضح المسألة؟ هذا هذه مسألة مهمة أيضا، يعني لكي يعني يزداد رسوخ حقيقة أن علم الكلام عند المتأخرين ليس يعني أبدا هو انفكاك أو رفض لطريقة المتقدمين أبدا، وليس خروجا عن طريقة المتقدمين، لا، بل هو تطوير لها واستمرار فيها وإضافة ما لو وجد المتقدمون في هذا الزمان لأضافوه إليها. لاحظ كيف المسألة، هذا هو عين التجديد أصلا، هذا هو عين الدليل على كون هذا العلم حيا يعني دائما متجددا. إحنا لم نأخذ علم الكلام قالبا واحدا من لدن الشافعي مثلا أو أبي حنيفة رحمه الله أو الأشعري ثم أبقينا نفس المسائل، لا، تغيرت طرق المسائل، تغيرت ترتيب المسائل، ربما يتغير، لا إشكال في ذلك أبدا. قد تجد هناك مسائل جديدة، مثلا مسألة الدولة العلمانية والدولة المدنية هل لها علاقة بعلم الكلام أم ليس لها علاقة بعلم الكلام؟ طبعا لها علاقة بعلم الكلام 100%، لها علاقة بعلم الكلام يا إخوان، ليست مسألة فقهية. يعني لاحظوا العلماء المتقدمون لما بحثوا مسألة الإمامة في علم الكلام قالوا هي ليست من حيث ذاتها علم كلام، لكن هي ألحقت بعلم الكلام لأن بعض الناس جعلوها أصلا من أصول الكلام، فأوردنا الرد عليهم في هذا العلم، وبينا أنها ليست من علم الكلام. لكن طريقة تناول مفهوم الدولة ومفهوم يعني الحكم في الدولة والسلطة في الدولة في هذا الزمان، هل هي مسألة فقهية أم هي مسألة كلامية؟ يعني عندما يقولون التشريع ومنشأ الأحكام يجب أن يكون من الشعب، تمام، لا من الله سبحانه وتعالى، لا من المشرع، هل هي مسألة فقهية أم هي مسألة كلامية؟ يعني الذي يقول منشأ الأحكام يجب أن يكون من الشرع، هذا خالف فرعا فقهيا أم خالف أصلا عقائديا؟ في الحقيقة خالف أصلا عقائديا. من قال بأن الإسلام يجب أن يؤخذ به فقط في الأحكام الشرعية مثلا، ولا يجوز أن يؤخذ به فيما خلاف ذلك مثلا، هل هو قول فقهي أم هو قول عقائدي؟ وإن كان صورته فقهية لأن حقيقته إيش؟ عقادية. فيجب على المتكلم أن يبحث في هذه المسائل ويدرجها مثلا في علم الكلام وهكذا. وهكذا. يعني مثلا أضيف لكم مسألة هذه ذكرها أيضا الشيخ مصطفى صبري رحمه الله في كتابه، قال بعض الناس الآن يتكلمون في الرجل والمرأة، المساواة بين الرجل والمرأة، ويقولون كشفت العلوم الحديثة على أنه لا يوجد فرق حقيقي يستحق ويستأهل يعني أن تكون هناك أحكام خاصة للرجل وأحكام خاصة للمرأة، وهذه طريق عن طريق العلوم الفلسفية وآخر الاختراعات العلمية ونحو ذلك. لاحظ كيف؟ وبالتالي كل شريعة وكل يعني تشريع يفرق بين الرجل والمرأة مثلا فهو تشريع مبطل، لا يقوم على أساس صحيح، لأن حقيقة الرجل والمرأة واحدة. شوف هذه مسألة فقهية أم مسألة عقائدية؟ مسألة عقائدية في الحقيقة. الآن نحن، فلذلك الشيخ مصطفى صبري قال ينبغي أن يتم دراسة المساواة في جوهر وحقيقة الرجل والمرأة من حيث ترتب الأحكام على كل منهما وارتباط الأحكام وتعلق الأحكام بهما في علم الكلام، وهذه وظيفة المتكلم وليست وظيفة من؟ الفقيه. الفقيه إذا تكلم فيها لن يستطيع أن يثبتها، لن يستطيع إلا إذا كان دارسا لأصول الدين وعلم الكلام. واضح كيف المسألة؟ فإذا قد تنشأ مسألة من هذا النوع فتندرج في علم الكلام، يعني تبحث من جهة كونها كلامية. مثلا مسألة المسح على الخفين في هذا المتن ورد المسح على الخفين وإن شرب النبيذ جائز، صح؟ مسألة فقهية أم مسألة كلامية؟ هذا في صورتها المعروفة مسألة فقهية. إيش يعني واحد يقول النبيذ ما ينبد فيه التمر مثلا، هل هو صحيح ولا مش صحيح شربه؟ عادي ما فيها مشكلة، مسألة فقهية. المسح على الخفين مسألة فقهية أم مسألة عقائدية؟ صورتها الشكلية فقهية، قطعا فقهية، لكن حقيقتها وجوهرها قد تكون هناك لها علقة بإيش؟ بالعقائد. من أي جهة؟ من جهة أن مثلا المسح على الخفين ورد بأحاديث متواترة، ومنكر المتواتر كافر، ومصحح المنكر للتواتر، مصحح منكر يعني مصحح الإنكار للتواتر، هذا معناه أنه قد يجريها على كل العقائد الأخرى. فإذا يلزم البحث في هذه المسألة من هذه الجهة، لا من جهة أنه كيف يمسح على الخفين، هل من أعلى الرجل أم من أسفله، وكم مسحة، مسحة واحدة ولا مسحتين، هذا شغل الفقيه في كيفية العمل. إحنا نبحث في إيش؟ في أصله، في نفس الاعتقاد. لاحظ كيف المسألة؟ فنبحث في هذه المسائل من هذه الجهة، لأن المسألة الواحدة كما نص العلماء قد تندرج في علمين من جهتين، نفس المسألة في علمين من جهتين أو في ثلاث علوم من ثلاث جهات، كل جهة مناسبة لموضوع ذلك العلم. واضح إن شاء الله يا إخوان؟ يعني أرجو أن تكون هذه المسألة أو هذا المعنى قد اتضح، لأنه مهم جدا جدا جدا، خصوصا في هذا العصر الذي يكثر فيه التشكيك والتخويف من علم الكلام أو دعوة عدم أهميته. طبعا بالنسبة لكم طبعا أنتم مش سائلين عن حدا في هذا الباب، لكن من واجبكم أن تحسنوا إيش؟ التعبير عن أهمية علم الكلام لغيركم، صح ولا لا؟ يعني عندما يقال لكم طب لماذا بحثوا في مسائل المسح على الخفين، لازم أن يكون عندك جواب صحيح، جواب مقنع. لاحظت كيف؟ بناء على ذلك إحنا بنقول يمكن أن ندرج الآن مسائل أخرى هي أصلا تبحث في الفقه، ندرجها في علم الكلام من هذه الحيثية، من هذه الحيثية، ولا يكون عمله هذا مناقضا ولا خروجا عن علم الكلام أبدا، بل هو تحقيق وتجديد في هذا العلم من باب تجديد مسائل أو اختراع مسائل جديدة، إلحاق مسائل جديدة، هذا هو وجه من وجوه التجديد. شوف كيف المسألة، ويكون هذا عملا مقصودا مدركا أهميته في ذهن من الذي يقوم به. لاحظ كيف؟ لأنه التجديد لابد أن يكون عن وعي، وعي وقصد لأثره وداعيته وإلى آخره، وإلا بيكون هذا إنسان هيك رمى الحجر زبطت معه، وهذا مش مجدد، هيك ما بيكون مجدد. المجدد لابد أن يكون عارف إيش اللي بيعمله، صح ولا لا؟ نعم؟ إذا فرضنا إذا فرضنا إنها لها، طبعا لا يمكن أن تكون من نفس باب إنه لا يجوز لأنها كذا، يعني لابد أنه المتكلم هو الذي يعلل مثلا إنه لماذا، هل هي لا تأثر أو تؤثر، هل فعلا لها فائدة أم ليس لها فائدة، لأنه هذا تعليل حكم، قد يشترك فيه الفقيه الواعي المؤصل الذي يدرس علم الأصول، مش الفقيه الظاهري. الفقيه الظاهري ما بنفعنا في هذه الحالة، بيقول لك قال الله قال الرسول، روي في سنن أبي داود. طب الغربي شو بده في الاستدلالات هذه؟ لكن انت تيجي تحلله إياها تفتشله عن المعنى، لاحظ كيف المسألة. وهكذا وهكذا، واضح إن شاء الله. نعم. الشيخ مع العقيدة التحاوية يقول كان لازم على المصنف ألا يذكر مسحب كفين في كتاب العقائد لأنه ليس على قدره بالعقائد. مين بحكي هيك؟ حسن علي السقاف. هذا واحد مخبول، واحد أهبل، هذا شايف، هذا واحد عقله هيك الشمس بتدور من الشرق للغرب، هو بيدور من الشمال للجنوب خابط يعني، لأنه ما بيدري إيش حقيقة هذا الكلام لشدة يعني حمقه وجهالته وقلة أدبه. صار يقول للطحاوي إيش، بيقول له أنت ألا يعرف الطحاوي أن، شوف كيف يعني وقاحته، ألا يعرف الطحاوي أن مسألة المسح الخفين تبحث في مسائل الطهارة وفي الوضوء؟ كان ليش يدرجها في علم التوحيد؟ قلة أدبه ووقاحته مع جهله جعلته يصرح بهذا الكلام. أنت جاي تحكي مع الطحاوي هيك؟ هو أنت لو بحضرة الطحاوي بتقدر تحكي معه هيك أصلا؟ صح ولا لا؟ فهو لا يعرف هذه الحيثيات، ما هوش الطحاوي لحاله، هاي النسفي. طب شو بده يعمل مع النسفي؟ طب الطحاوي حكى عنه محدث ما بيعرفش، طب النسفي ايش بيعرفش ليش حطها؟ طب وغير النسفي يا سيدي، ما هي مذكورة هذه المسائل في كثير من المتون. طب الإمام العضد ذكر في آخر متنه في العقائد التجسس، حرمة التجسس. شوف كيف يا أخي بيختاروا مسائل لائقة بزمانهم، التجسس ليش؟ طب لم تذكر مسألة التجسس في النسفية، لم تذكر في الطحاوية. أنا متذكرها لأني كتبت نظم للعضوضية، متن العقائد العضوضية زمان، وأنا يعني كتبت له نظم حوالي 40 بيت، بس نظم ركيك نظم ركيك. فيعني بيقول أنه لا يجوز التجسس. طب شو دخل التجسس؟ ما دخل التجسس في العقائد؟ إذن هو يريد لفت النظر إلى أهمية إيش؟ إنه التجسس على المسلمين بما يفضي إلى كسر قوة ورهبة المسلمين أو إدخال الأعداء على المسلمين، هذا أمر في حقيقته قد يكون منافيا للإسلام. شوف كيف المسألة صارت، هاي معنى التجسس، مش تجسس واحد على مرته أو واحد على صاحبه، تجسس على المسلمين. من هذه الحيثية فعلا تؤثر في عقيدة الإنسان، فما بالك بمن يدخل على المسلمين أعداءهم ويوطن لهم إيش أوطانا في، يعني يجعل لهم أوطانا في بلاد الإسلام، ثم يساعدهم على تغيير التشريعات وإلى آخره. إيش هذا بتصير مسألة فقهية؟ لا، ليست مسألة فقهية أبدا، هذا قدح في عقيدته. هذا لو يبحث ويحلل وينقد ويفتش وراءه لوجد إيش زنديقا متسترا أبدا. وهذه وظيفة المتكلمين، أنهم يفتشوا وينقبوا حتى يكشفوا إيش أعداء الدين. لذلك أعداء الدين والمستشرقون والمخالفون لعقيدة الإسلام أكثر شيء يكرهونه من علوم الإسلام هو علم الكلام، وأكثر شيء يحذرون منه. لذلك تجد عندهم دراسات كثيرة جدا في التشكيك في علم الكلام. مرة بقولهم المتكلمون أصلا تابعون للفلاسفة، المتكلمون أصلا لا يعرفون حقائق الأمور، يخطئون في الطبيعيات وهكذا. تجد تشكيكات كثيرة جدا صدرت عن المستشرقين وتلقفها أغبياء المسلمين، شايف، وصاروا يكررونها في كتبهم ويودعونها كأنها مسلمات من دون أي نقاش، من دون أي إعادة بحث، مع أنه يمكن يعني قلبها على رؤوس من شكك فيها أصلا، لاحظ كيف. لكن سبحان الله، هذا من دهائهم، وهذا شيء يعني يشهد لهم به، يعني المستشرقون انهم حريصون على عقائدهم، حريصون على افكارهم، لكن الذي ينال منه ويحط من قدره وشأنه هم الذين تلقفوا هذه ايش، وهم ايش يعني لا يعرفون حاصلها ومقاصدها. واضح ان شاء الله. قال وبالجملة بعد أن وضح كل هذا الكلام من بدء الإسلام ونزول القرآن وطريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، لو أن وقفنا عند طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم لوجدنا أن أصول علم الكلام موجودة مش في القرآن، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلمها للصحابة بقدر ما يحتاجون إليه أبدا. وتداول على ذلك أيضا الصحابة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك تابعوا التابعين وهكذا. فصار علم الكلام، أنا مرة عملت فيها محاضرة كاملة في طلاب الأزهر في مصر، محاضرة كاملة حوالي ساعتين كاملات فقط حول هذا المعنى فقط، وبدأت فيه من بداية أول الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، من سيدنا آدم عليه السلام، وضربت أمثلة الأنبياء، سيدنا آدم، سيدنا إبراهيم، سيدنا نوح، سيدنا، وكيف كان كل نبي من الأنبياء يجادل قومه ويناقشهم ويحاججهم، حتى وصلت إلى خاتم النبيين والمرسلين الذي اشتهرت مناظراته وردوده على الخصوم من كل الملل والنحل، المشركين، النصارى، اليهود، أكثر الناس الذين يعني أكثر نبي من الأنبياء جاء في الكتاب المنزل عليه ردود على كل الملل والنحل هو نبينا صلى الله عليه وسلم، فهو أكمل الأنبياء والرسل، لأنه يعني نقد وأبطل جميع العقائد الباطلة، بينما كان كل نبي يرسل إلى يعني قوم خاصين متخصصين بعقائد معينة، لاحظ كيف المسألة، فينقدهم. النبي صلى الله عليه وسلم نقد كل العقائد الباطلة، فكيف ثم بعد ذلك تلقف هذه الطريقة من القرآن الكريم على يد النبي صلى الله عليه وسلم بتعليمه الصحابة رضوان الله عليهم، علماء الصحابة، وتناقلها عنهم أعلام المسلمين حتى هذا الزمان. وهكذا يجب أن يتم، هكذا يجب أن يفهم حقيقة علم الكلام يا إخوان، أو علم التوحيد، أو علم الأسماء والصفات. مش مشكلة الاسم، مش مشكلة الاسم. قال: وبالجملة هو أشرف العلوم لكونه أساس الأحكام الشرعية ورئيس العلوم الدينية، يعني تؤسس عليه الأحكام الشرعية كما قلنا، لأنه لا معنى لواحد يصلي ويصوم وهو غير مؤمن بالله سبحانه وتعالى، هذا لا معنى له، تؤسس الأحكام الشرعية عليه. ورئيس العلوم الدينية كما ذكرنا سابقا الفرق بين علم المنطق وعلم إيش الكلام، علم المنطق خادم للعلوم وعلم الكلام رئيس لها، لأنه يؤسس مبانيها ومبادئها، كل المبادئ تستمد من علم الكلام، كل المبادئ العلوم الإسلامية تستمد من علم الكلام. قال: ورئيس العلوم الدينية وكون معلوماته العقائد الإسلامية، يعني هذا شرع في بيان ميزات وفضائل علم الكلام، ولكونه يعني إيش، وكون معلوماته العقائد الإسلامية، لذلك صار أشرف العلوم، لأن العقائد الإسلامية أشرف الأحكام، العقائد الإسلامية تشتمل على الأحكام التي هي أعلى الأحكام وأهم الأحكام وأشرف الأحكام الإسلامية، وهي الأحكام أحكام الإيمان وأحكام التوحيد. ولا شك أن علم التوحيد أشرف من علم الفقه من هذه الجهة، لا شك في ذلك. فالعلم الذي يكون يعني يؤسس ويخدم ويناضل عن هذه الأحكام الأصلية هو بلا شك أشرف وأعلى من غيره من العلوم. قال: وكون معلوماته العقائد الإسلامية وغايته، ولكون غايته يعني الفوز بالسعادات الدينية والدنيوية، ليس فقط السعادات الدينية بل السعادات الدينية والدنيوية، لأن المتكلمين وعلماء الإسلام نصوا على أن الدين الذي أنزله الله سبحانه وتعالى، كل دين أنزله الله إلى الأنبياء من لدن آدم إلى خاتم النبيين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، غايته وهدفه والمقصود منه هو الحصول على السعادات الدنيوية والأخروية، وليس فقط السعادات الأخروية بل السعادة الدنيوية ما دام الإنسان موجودا هو مقصود من مقصودات الدين، هو مقصود من مقصودات الدين، هدف وغاية من غايات الدين، فيجب أن نسعى إليه بحسب أحكام الدين لا بحسب أحكام شرائع أخرى. غايته الفوز، وغايته الفوز يعني وكون معلوماته العقائد الإسلامية وغايته يعني وكون غايته الفوز بالسعادات الدينية والدنيوية وبراهينه، أيضا هذا وجه من وجوه كونه أشرف العلوم، وبراهينه الحجج القطعية، يعني كل هذا احنا بنعطفه على ايش؟ وكون معلوماته. تمام، الحجج القطعية. طبعا العلم الذي يعني اكثر حججه او حججه المعتبرة يجب ان تكون قطعية، لا شك انه بلحاظ هذا الجانب اعلى من العلم الذي يعني يعتبر فيه الظني والقطعي والظني بمختلف مراتبه وهكذا. فالعلوم تتفاوت وتتفاضل على طريقة المتقدمين، وهي طريقة يعني صحيحة قطعا، وإن يعني خالفها كثير من المعاصرين من دون يعني من دون علم ومن دون تحقيق، يعني مجرد هيك يعملها طوشة ومشكلة، يعني على صوته فيها. هذا واحد إيش اسمه، حسن حنفي، له كتاب من العقيدة إلى الثورة، اسمه من العقيدة إلى الثورة. هو منيح، يا ريتني ما حكيت اسمه أصلا في هذا المقام، إنه عيب نحكي اسم واحد زي هيك أصلا. يسموك الفيلسوف، فيلسوف العرب أو فيلسوف مصر، حسن حنفي، له كتاب 4 مجلدات من العقيدة إلى الثورة. طبعا هذا أحد كتبه. في بداياته إيش يقول؟ شوف من هبله إيش قال. بيقول درج المؤلفون المتقدمون على أن يقولوا بسم الله الرحمن الرحيم، وأنا أقول باسم الشعب. شوف هالهبل عاد، هذا بداية الهبل يا شيخ محمد. يعني مش على فكرة بحسبها عبقرية هي. طبعا هو كان شيوعي وبعدين صار مسلم، فلسه يعني لوتة الشيوعية لسه ماشي معه، لكن صار يسموه إيش، فيلسوف إسلامي، ومن أشهر الفلاسفة الإسلاميين. بعض الناس إيش بيقول لي عنه لما شافه، بيقول أنا أكتب ثم أنقض لكي تنقض كتبي. قال وآخر كتاب ألفه ما لقاش حدا رد عليه، رد على حاله فيه. يعني هذه فعلا نوع من السفسطة والهبل، يعني عرفت كيف. قال أنا أكتب، كان المؤلفون يكتبون باسم الله وأنا أكتب باسم الشعب، وكان المؤلفون يفاضلون بين العلوم بحسب موضوعها، وكانوا يقولون إن موضوع علم العلوم علم التوحيد هو أشرف الموضوعات وهو الله، وأنا أقول بل موضوع علم التوحيد هو أشرف الموضوعات وهو الشعب. شوف الحقارة والسخافة الناس والكذا، وإنه علم أن المتكلمين كانوا يبحثون في ذات الله وفي صفاته، أنا أبحث في الشعب كيف أحييه وكيف كذا. يعني نوع من الهبل صح ولا، تفسير متكلف، تفسير سخيف. ومع ذلك كثير من الناس طبعا والدول التافهة اللي موجودة عندنا الآن تستقبله وبتهيئ له الأركان والأوتاد وبحط مبادئ العلوم والدراسات، ويستقبله الملوك والرؤساء. لاحظ كيف، هذا لسخافتهم مش يعني لحبقهم وعظمهم، لا لسخافتهم، أو لأنهم معه في هذا الطريق. واضح كيف يا شيخ سعيد، عشان نتورط أنا وياك مع بعض. طيب، قال وبراهينه الحجج القطعية. نعم، أنا اللي نسيت أذكره أنه هذا الرجل حسن حنفي، مما أذكره يعني أنه حكى أنه وقد درج المؤلفون المتقدمون على أن يفاضلوا بين علم وعلم بحسب إيش، قوة الأدلة. ثم شرع في نقض هذا وقال هذا لا وجه له، هذا من تعنتهم ومن بقايا طبقية ومن بقايا سريس دخل طبقية، يمكن كان متقاتل مع مرته أو شغلة، والله أعلم إيش نفسيته، وصار يحكي هذا. قال غلط. ليش غلط يا أخي، ليش غلط؟ الدليل القوي أحسن من الدليل الضعيف. أنت يعني مش المسألة الصعبة صح ولا لا، ليش تعمل معها طبقية ومش طبقية ورجعية يعني كلام سخيف، كلام سخيف. وبراهينه الحجج القطعية المؤيدة أكثرها، ممكن نقول وبراهينه يعني عطفا على ما سبق يعني بنفس السياق، وبراهينه الحجج، أي وكون براهينه الحجج القطعية المؤيدة أكثرها، أو وبراهينه الحجج القطعية، لا بتكون المؤيدة أكثرها بالأدلة السمعية. يعني أكثر الحجج القطعية مؤيد أيضا بالأدلة السمعية، ولم يقل كلها مؤيد بالأدلة السمعية. شفت كيف؟ لماذا؟ ممكن نفهم كلمته المؤيد وكون معلوماته العقائدة وغايته الفوز إلى آخره، ممكن تكون المؤيد وصف للعقائد مثلا. في الصابع من الجبهة وليس كل أدلة العقلية له من السمع. نعم هذا من حيث يعني شوف الأدل إذا هي تزبط على الأمرين، بس أنا بدي أنظر فيها من حيث العبارة نفسها هل تحتمل ذلك ولا لا. يعني شوف إذا نظرنا إلى الأحكام العقائدية من حيث ما هي أحكام، مثلا قولنا الله واحد، الله قدير، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو نبي، الشريعة مثلا خاتمة، وهكذا، هذه أحكام عقائدية. البعث حق مثلا، هذه أحكام عقائدية. هل يوجد على كل حكم من أحكام العقائد دليل عقلي؟ هل يوجد على كل حكم من أحكام العقائد دليل عقلي؟ لا، لا يوجد. بل أكثر الأدل أكثر العقائد أو كثير من العقائد لها أدلة عقلية، ولكن بعضها قامت عليها أدلة قطعية نقلية وليست أدلة عقلية. مثلا كالبعث عند أهل السنة، الدليل أكثر أهل السنة الدليل على البعث هو نقلي وليس عقليا، لأنه هذا من الجائزات، والجائز لا يدرك إلا بالنقل، لا يدرك وقوعه إلا بالنقل. وبعض أهل السنة قالوا قد يستدل على أصله بالعقل بناء على أن الله حكيم ونحو ذلك. مثلا إرسال النبوات، إرسال أو النبوات نفسهم، نفس النبوات، هل هي يستدل عليها بالعقل أم بالشرع؟ بناء على أيضا طريقتين عند أهل السنة، بعضهم قال لا يستدل عليها إلا بالنقل، وبعضهم قال بل تدرك، يعني يدرك رجحانها ووجوبها أيضا بالعقل ونحو ذلك. الآن لو تكلمنا على براهين هذا العلم، هل كل برهان من البراهين مؤيد بدليل سمعي أيضا؟ قد يوجد وقد لا يوجد، قد يوجد وقد لا يوجد. والله بدي أشوف هنا إيش العصام، إيش حكي عن هذه الفقرة المؤيد أكثرها على إيش عائدة؟ مين عنده حاشية؟ إيش حاشية؟ إيش عندك يا شيخ محمد؟ أو أنت عندك حاشية؟ متكلم عليها؟ لا. العصام إيش متكلم يا شيخ عدنان؟ مش مشكلة الآن، خلاص انتوا ابحثوا فيها وشوفوا ايش بيطلع معكم في الدرس القادم تحكوا لي. قال وما نقل عن بعض السلف من الطعن فيه والمنع عنه فإنما هو للمتعصب في الدين والقاصر عن تحصيل اليقين والقاصد إلى إفساد عقائد المسلمين والخائض فيما لا يفتقر إليه من غوامض المتفلسفين، وإلا فكيف يتصور المنع عما هو أصل الواجبات وأساس المشروعات. يعني نقل عن بعض السلف كالإمام الشافعي والإمام مالك مثلا وغيرهم من المتقدمين الطعن في علم الكلام، نقلت كلمات عامة إجمالية في الطعن عن علم الكلام، أو كلمات خاصة ببعض المتكلمين، مثل مثلا بعض كلمات الإمام الشافعي عن حفظ الفرد ماشي، أو بعض الكلمات عن الإمام مالك بأنه حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد، شايف أنهم يعني يشنع عليهم وهكذا. هذه كلمات عامة إجمالية فهمها بعض الناس على أن هؤلاء الأكابر كانوا يدمون علم الكلام من أصله، ولكن الحقيقة لو نظرنا حسب التسلسل التاريخي وظهور المتكلمين لرأينا أن هؤلاء العلماء كانوا يدمون طائفة من طوائف المتكلمين أو بعض المتكلمين، ولا يدمون أصل علم الكلام، لأن الشافعي كان يناظر حفص الفرد، كان نفس الشافعي الإمام الشافعي بينه وبين حفص الفرد مناظرات، وأحيانا كان يكفره أو يحكم بكفره، وأحيانا يبدعه وهكذا. لو كان أصل علم الكلام، وهذه أمور معروفة، ولو كان أصل علم الكلام باطلا لما نظر حفص الفرد أصلا لتركه وشأنه. الإمام مالك كان يرد على بعض الناس الخائضين في علم الكلام، مثلا الإمام أبو حنيفة أشهر من أن يعني تذكر أخباره، له كتب، ليس فقط أنه قصص وأخبار، له كتب كاملة في علم التوحيد، وتلامذته وسيرته مشهورة في البحث في علم الكلام. فإذا مع هذا مع هذه الأخبار والمعلومات التاريخية الصحيحة لا يجوز لنا لا يجوز للباحث العدل الذي يكون يعني إيش مصيبا أو عادلا في بحثه غير جائر في بحثه لا يجوز أن يعتمد على مثل هذه الأخبار المجملة التي ليست نصا وليست عامة في ذم علم الكلام ثم يعممها على جميع المتكلمين أو على أصل علم الكلام. لا، بل الباحث المنصف هو الذي يبحث في أسباب ورود مثل هذه الكلمات، هل هي عامة منطبقة على أصل العلم وجوهره أم هي خاصة ببعض المتكلمين، هل هي في كل زمان ومكان أم هي خاصة في بعض الأمكنة وهكذا. لكن الذي يعني توصل إليه العلماء من المتقدمين والمتأخرين أن هذه الكلمات التي صدرت عن متقدمي العلماء لا يجوز حملها أبدا على أصل علم الكلام، لا يعني لا يجوز أن ننسب لهؤلاء العلماء الذم عن علم الذم في علم الكلام من أصله، لأنهم أكابر تلاميذهم متكلمون وهم كلهم خاضوا في مسائل كلامية، فلا يجوز أن نوقعهم في تناقض أو أن يعني نرجع عليهم أحكاما عممناها وهم لم يريدوا تعميمها ونحو هذا من الكلام. إذن لابد من حمل هذه الكلمات على محامل لائقة، مش لا على سبيل التعسف والتكلف، لا، بل هذا تحقيق للحق وتوجيه لهذه الكلمات على وجهها الصحيح. لذلك قال الإمام التفتزاني رحمه الله: وما نقل، يعني وأما ما نقل عن بعض السلف من الطعن فيه والمنع عنه، يعني من الطعن في علم الكلام والمنع عنه، فإنما هو يعني هذا الطعن والمنع إنما هو للمتعصب في الدين، يعني واحد متعصب بده يدرس علم الكلام ماشي الحال ولا يعرف لا النظار ولا الجدال ولا الأخذ ولا العطاء، طب هذا لماذا يدرس علم الكلام؟ هذا يفسد أكثر مما يصلح. فإذا ينهى عن تعلم علم الكلام لمن هو متعصب، لأن تعصبه يزيده ظلما على جهله، لاحظ كيف. أو قال: فإنما هو للمتعصب في الدين والقاصر عن تحصيل اليقين، واحد يقصر ذهنه عن تحصيل اليقين، يعني ليس متعودا على البحث وليس أهلا لهذه البحوث والمطالب العلمية، كيف نقول له تعال ابحث وناظر وتأمل وحاور ونحو، قد يكون سببا في فتنته أو ضلاله أو عناده، لاحظ كيف المسألة. فإذا حملوا هذا على نحو هؤلاء. وأيضا قال: والقاصد إلى إفساد عقائد المسلمين، واحد يدرس علم الكلام أو يسأل مسائل للتشكيك ليشكك المسلمين، فهذا ينهى عن دراسة علم الكلام، لأن بعض الناس يأتون يقولون أنا أريد أن أدرس علم التوحيد وكذا، وهو يريد أن يعرف يعني بعض مسائل علم التوحيد لكي يتخذ منها وسيلة وسببا للتشكيك بعد ذلك، هذا يمنع من دراسة علم التوحيد ويرد عليه، مش يتاح له الباب. أنا مر علي بعض هؤلاء المفسدين وطردتهم طرد من عندي، شايف، وبهدلتهم طبعا بعد ما بهدلتهم، شايف، شفيت غليلي منه وطردت طرد. طبعا هؤلاء يعني زنادقة متسترون. قال: والقاصد إلى إفساد عقائد المسلمين والخائض فيما لا يفتقر إليه من غوامض المتفلسفين، يعني نحن قلنا إن لا ندرس من علم الفلسفة إلا ما يعني يفيدنا في الذب عن العقائد وإبطال حججهم، أما لو واحد تكلف دراسة ما لا فائدة منه في الفلسفة، طب لماذا تنفق وقتك وتدرسه للناس من دون فائدة؟ يعني لأنه ليس كل ما هو مبحوث في الفلسفة قلنا أنه يجب على المتكلم أن يبحث إلا ما كان له علاقة وأثر في علم التوحيد. قال: والخائض فيما لا يفتقر إليه من غوامض المتفلسفين، وإلا يعني لو لم تحمل كلمات المتقدمين من أئمة الإسلام على مثل هذه المحامل، على نحو هذه المحامل، وإلا فكيف يتصور المنع منهم، يعني صدور المنع منهم، كيف يتصور المنع، يعني كيف يتصور صدور المنع منهم عن علم الكلام عما هو في حقيقته وجوهره أصل الواجبات وأساس المشروعات، هذا غير متصور. ولو نسبناه إليهم لقدحنا فيهم. هاي معنى وإلا فكيف يتصوروا. يعني لو قلنا حقيقة إن الإمام الشافعي وهو يعرف حقيقة علم الكلام نهى عنه لكان هذا قدحا في الشافعي لا مدحا له، لأن علم الكلام أقدم من الشافعي وأثبت من الشافعي. شوف ظهور حقية وأصلية علم الكلام أثبت وأقدم وأرسخ من إمامة الشافعي. لاحظ كيف المسألة؟ فالقادح فيه يقدح في نفسه أو ينبئ عن جهله مش أكثر من ذلك، أو يعلم الناس عن أنه تدخل فيما لا دخل فيه أبدا. لاحظ كيف، شوف كيف عبارة الإمام التفتزاني يا إخوان. وإلا فكيف يتصوروا، كيف يتصوروا صدور المنع منهم من هؤلاء الأكابر الأعاظم لو حملنا كلماتهم على إيش؟ على أنها قدح في أصل علم الكلام، يعني في حقيقته وجوهره. كيف يتصوروا منهم المنع عما هو أصل الواجبات وأساس المشروعات؟ لو واحد منع عما هو عن علم هو أصل الواجبات وأساس المشروعات فهذا أليس يقدح في الدين؟ أليس هو قادحا في الدين يكون؟ طبعا 100%، وهذا غير متصور منهم، إذن يجب حمله على محامل كالمحامل التي سبقت. والله سبحانه وتعالى أعلم. أنا في بعض الكتب التي كتبتها تدعيم المنطق القسم الثاني منه، كتاب تدعيم المنطق القسم الثاني، أوردت أكثر الكلمات التي وردت عن المتقدمين مثل الإمام الشافعي وبعض المتأخرين والإمام أبي حنيفة والإمام مالك ونحوهم والخطابي وغيرهم من المتقدمين وبعض المتأخرين كالإمام السيوطي وغيره، وناقشتها وبينت محاملها إنه كيف يعني واحد أكثر الكلمات يعني ناقشتها هناك. فيعني من أراد أن يعرف ممكن إنه يعني يستفيد من هذا الكتاب. والله سبحانه وتعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين. الله يعطيكم العافية. نعم هذا الحديث، أنا ما بعرف إنه حديث يعني عليكم بدين العجائز، هذا يعني روى عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن لا أعرف أنه حديث، ويروى عن غير واحد من المتكلمين والعلماء، وله يعني محامل أخرى دين العجائز، بس ذكرني فيها إن شاء الله في أول الدرس بحكي لك إيش قصتها. شايف هذه مسألة مهمة جدا ينبغي أن نعلمها، دين العجائز يعني ما هو المقصود بدين العجائز، من هم العجائز المقصودون، لماذا دين العجائز. لاحظ كيف أنا مرة شرحتها في لقطة العجلان، أنت كنت حاضر؟ كيف شرح؟ ما كنت حاضر؟ في درس آخر. وين؟ في الجوهرة. أيوة بالضبط، بارك الله فيك، صحيح في عبد السلام. نشرح لكم إياها، الكلمة هذه ستظهر يعني مدى عمقها إذا فهمت على وجه ما، إذا وجه معين بتصير فعلا عميقة، وإذا أخذت على ظاهرها بتكون سخيفة لا قيمة لها. شو يعني دين العجائز؟ طب عجائز مين؟ عجائز مين؟ طب ليش عجائز يعني؟ إيش معنى عجائز؟ ليش ما هو شباب؟ هي الربيع العربي كله شباب، ليش عجائز؟ هسا بيزعلوا الشباب صح؟ مثلا يعني لا، لابد من توجيهها، يعني أخذ مثل هذه الكلمات هكذا لا يصح، فلا بد من نقدها وبحثها وتوجيهها، وإذا تعذر حملها على محمل صحيح رددناها، صح ولا لا؟ أصلا من المقرر حتى لو ورد حديث صحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم صحيح في سنده ورأينا أنه لا يمكن حمله على محمل صحيح مع قواعد الدين والأحكام الأخرى يرد، هذا يقال عنه أنه إيش؟ في علة من العلل لا يؤخذ به. هذا لو كان حديثا صحيحا مش روية عن النبي صلى الله عليه وسلم من دون سند ولا شيء، أو قاله بعض العلماء كيف نتمسك به من دون نقده، هذا لا يصح. والله أعلم، أنت بس ذكرني فيها حتى يعني نتكلم فيها إن شاء الله. وكون حججها براهين مؤيدا أكثرها بأدلة السنة، مؤيدا أكثر، وإذا هو أعدها على نفس البراهين يعني الاحتمال اللي إحنا مشينا عليه. أما يعني حمله هو هذا الظاهر يعني والله أعلم، لكن أنا حاولت أحملها على العقائد المؤيد أكثرها بالأدلة السمعية برضو بزبط، لكن الأقرب هذا حاشية من؟ العصام جاي بحيث يوم مش عارف لمين. لا طيب انا عطار عطار فيصل وحاسي على انا بحكي معقول ملاقي حاسي انا مش عندي. نعم بارك الله فيك شكرا يعني بعد هالبهدله. لا نعم صفات سلبيه ونفسيه مثلا شيء بمعنى معنويه هل يمكننا ان نستخدم للحوادث بالانسان مثلا؟ هل يمكن ان هل ممكن ان نستخدم مثلا ان نقول الحدوث صفه سلبيه للانسان؟ يعني انك ممكن تستخدم هذه الاصطلاحات ممكن بغض النظر عن انه الحدوث صفه سلبيه ام لا. نعم ممكن انك تقول للانسان صفات معاني وصفات سلبيه وصفات معنويه. نعم طبعا يمكن. لا لا ليس كمصطلحات ليست مخصوصه بالله سبحانه وتعالى. لا حتى الجمادات لها صفات يعني صفات نفسيه وصفات سلبيه وهكذا. هذا صحيح. نعم في سؤال واحد حد يسأل تفضل. ما هو المقصود من تعبير المجتهد في العقيدة؟ المجتهد في العقيدة مثلا يقال للإمام الإمام الرباني أنه كان مجتهد في العقيدة. ما هو المقصود من هذه الكلمة؟ هل هذا كما قلت سابقا المجدد يأتي ببعض المسائل؟ نعم ممكن هذا أحد الوجوه. مش ممكن على سبيل التشكيك لا ممكن هذا تحقيقا أنه يمكن أن يكون التجديد. التجديد في العقائد يطلق على يعني عدة معاني. يطلق على أن مثلا هذا العالم في ذلك الزمان أو في هذا البلد مثلا رأى علم التوحيد في بلاده أو في زمانه خاملا، رآه خاملا غير ملتفت إليه، لا يعني يعتنى به، فأحيا هذا العلم. فهي يطلق عليه أحياه يعني أعاد تدريس الكتب ونشر العلم ودرب الناس على فهمه وبث فيهم الهمة ونشر الطلاب والتلاميذ. هذا يسمى مجددا من هذا الوجه حتى وإن لم يخترع مسألة من المسائل. جدد التوحيد في نفوس الناس، يعني مش جدد في نفس علم التوحيد. الآن قد يأتي بعض العلماء ينظر في هذا العلم ثم تطرأ عليه مسائل لا يجد لها يعني حلا أو بحثا في كتب المتقدمين فيبحث فيها فيكتب فيها. هذا مجدد لأنه مثلا بحث مسألة من المسائل علم الكلام، هذا مجدد من هذه الجهة وهكذا. يعني الإمام السرهندي بيقولوا عنه مجدد مثلا. الإمام السرهندي في الهند مجدد الألف الثاني، ماشي. الإمام الرازي مجدد، الغزالي، الجويني، تمام. كل هؤلاء من المجددين في علم التوحيد مثلا من هذا الباب. واضح؟ نعم. نعم. أيضا الاجتهاد في العقيدة، إذا ما المقصود من الاجتهاد؟ هذا كما في الفقه؟ لا، يوجد فارق كبير بين الاجتهاد في العقيدة والاجتهاد في الفقه. أنا يعني مؤخرا قبل حوالي شهرين في شهر رمضان كتبت كتابا خاصا يعني جزء خاص منه في هذه المسألة فقط في الفرق، وجزء منه فقط في المعنى الاجتهاد في العقيدة فقط. لاحظ كيف المسألة مهم جدا جدا، الفرق بين الاجتهاد في الفقه والاجتهاد في العقيدة. لسه يعني بده مراجعة بس هو مكتوب ومصفوف الحمد لله حوالي يعني 160 صفحة وفي مسائل مهمة جدا. إن شاء الله يعني إذا انتهيت منه وأنتم هنا سأعطيكم إياه، لكن هذه أيضا ذكرني فيها في أثناء الدرس بنتكلم عليها إذا كان وضع مناسب نتكلم عليها. الاجتهاد في العقيدة ما هو، ما هي شروطه، ما هي لوازمه؟ هل الاجتهاد في الفقه مثلا يثاب من بذل جهده وكان مستحقا، لكن الاجتهاد في العقيدة هل يثاب مثلا؟ طب الاجتهاد في الفقه إذا أخطأ في معارضة نص صريح لا يعتبر اجتهاده، طب هل يثاب في مخالفة نص صريح مثلا؟ المجتهد في العقيدة إذا خالف الضروريات إيش حكمه؟ هل يثاب أم لا يثاب؟ طب إذا لم يثاب مثلا هل يكفر أم لا يكفر؟ المجتهد في الفرعيات، لاحظ كيف؟ وهكذا في مسائل أنا تكلمت عليها في هذا الكتاب في جهات كثيرة يعني منها تكلمت، ما بقدر أحكي لك إنه من كل جهاتها لكن بحثت هذه المسألة. تمام؟ طيب الله يعطيكم العافية، ربنا ينفع فيكم إن شاء الله.